بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مكانه من مصيبة تشلع القلب. هاي سيد حيدر الحلمي ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في القلب واريا وظروف بنات الوحي وقفة زينة باية وظروف بنات الوحي عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعادي بشمس محل يسوي ظل على حسين ظل على حسين بشمس محل يسوي ظل على حسين ظل على حسين وما مش ذوب بالطف ما مش ذوب ما مش ذوب بالطف لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في ليلة البارحة حول ضرورة معرفة مقامات أهل البيت، وذكرنا على نحو العجالة أن أهمية المعرفة يعني معرفة مقامات أهل البيت تتأتى من ثلاثة أشياء أو قل ثلاثة أسباب. الأول أن المعرفة تؤدي إلى التخلق والتمظهر والعمل بما نعرف، يعني إحنا مطلوب من عندنا أن نتخلق بأخلاق أهل البيت ونستن بسنتهم ونلتزم بطريقتهم وننتهج منهجهم، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالمعرفة. أنا أول مرة أعرف الشيء بعدين أطبقه، واحد. وثانيا أن معرفة مقامات أهل البيت تؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن أنا من خلال ما أعرف أميز إنه هذا حق وهذا باطل، هذا عالم هذا جاهل، هذا زين هذا مو زين. بالمعرفة أنا أميز بالمعرفة. هاي اثنين. ثلاثة، أن المعرفة يعني بين قوسين معرفة مقامات أهل البيت تؤدي إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي أي العبودية الغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها. فأولا الإنسان يعرف مقامات أهل البيت ومعها يزكي نفسه، هاتان المقدمتان تؤديان إلى المحبة، والمحبة تؤدي إلى الولاية، والولاية تؤدي إلى ولاية الله، وولاية الله تؤدي إلى عدة نتائج، هي معرفة الله والإيمان بالله وتوحيد الله والإخلاص لله ونفي الصفات، كلها تؤدي إلى العبودية. فينتج إذا حذفنا هاي التفاصيل بالنص، راح يكون معرفة مقامات أهل البيت تؤدي إلى العبودية الحق. وهنا في حديث ضروري الإنسان بعد شوية من تخلص المحاضرة روح ابحث عنه، يعني تلقاه حتى إذا ما عندك بحار الأنوار وما عندك المصادر تلقاه بالجوجل، اكتب حديث عنوان البصري للإمام جعفر الصادق عليه السلام، وإنت وقت يعني خلوتك وفراغك اقرأ بتأني، راح تشوف شلون طرق باب الإمام الصادق يؤدي إلى العبودية الحقة والوصول إلى العبودية الحقة. فبالنتيجة راح شي يصير عندنا معرفة مقامات أهل البيت ويا تزكية النفس تؤدي للحب، محبة أهل البيت، محبة أهل البيت تؤدي للولاية، ولاية أهل البيت تؤدي إلى معرفة الله، معرفة الله تؤدي إلى التصديق، التصديق يؤدي إلى التوحيد، التوحيد يؤدي إلى الإخلاص، والإخلاص يؤدي إلى نفي الصفات، ونفي الصفات يؤدي إلى العبودية الحق. هذه عصارة بحث البارحة. يعني اليوم عنوان بحثنا أصول المعرفة، لأن إحنا شنو موضوعنا في هاي الليالي؟ مقامات الإمام الحسين سلام الله عليه. وقلنا أن هناك يعني مقدمة وأصول لازم نمر عليهم حتى بعدين من نسولف بمقامات الإمام الحسين لا يأتي معترض يقول هذا الكلام شوية ثقيل، نقول لا، مو إحنا تكلمنا بالأصول بالبداية. لو حاضر مبحث الأصول، مبحث أصول المعرفة، راح تبين المسألة عندك. دائما اللي يريد يلج المعارف دائما هاي قاعدة، أي معرفة، فيزياء، كيمياء، بيولوجي، فلسفة، عقائد، فقه، عليه أن يبدأ من أصول المعرفة. لما يتقن أصول المعارف اللي يريد يدرسها من يمر على الجزئيات معروف عد ليش لين عد الأصول، أصول المعرفة. أما هذا اللي يطب لها رون سايد هذا يقوم يعني يخربط حشاكم، مو كل واحد يملطخ يديه بالدهن يصير حداد، كون يعرف أصول المهنة. نفس الحالة المعارف، أول مرة يبدأ الإنسان بأصول هذه المسألة التي يريد أن يعرفها، بعد ذلك يروح للفروع، من يروح للفروع ما يضرب عده الأمر، بس إذا مباشرة يدخل هكذا يعني يقحم يقتحم الفوج يخربط يقوم حشاكم، تطلع عليه شبهات وزلات وسقطات وهنات. ليش؟ لأنه يعني ما يعرف لها. معرفة أهل البيت نفس الحالة، يراد لها معرفة أصول. معرفة أهل البيت تؤدي إلى معرفة الله، فهاي لها قواعد. ليش الأئمة عليهم السلام يقولون لأصحابهم علينا الأصول وعليكم الفروع؟ ليش؟ لأن عادة أنت من تعرف أصول الشيء فروعها يعني تتقنها بعد، يعني أنت عندك شنو؟ يعني خلي نعبر بلغة البناء، أنت باني الرفت مالتها، أنت باني يعني الأساس مالتها، فمن يصعد البناء يصعد سليم، إذا البناء الأساس بغلط يصعد البناء شنو؟ يصعد بغلط. حتى بالإبحار بالسفن، السفينة من تبحر في البحر تريد تروح مثلا لافترض يعني تريد تروح للشمال، شمال جهة الشمال، إذا أول ما طلعت الحرفة سنتيمتر واحد بمسيرها بدل ما توصل للشمال راح توصل وين؟ توصل إلى جهة أخرى، مو يم المطلب أصلا، لأن بداية الانطلاق شنو؟ غلط. الجذور، جذور الأصول، أصول معرفة أهل البيت كثيرة. إحنا الليلة نحاول أن نذكر كم أصل حتى باكر إن شاء الله تعالى ندخل فعليا بمطلب معرفة الإمام الحسين سلام الله عليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الأصل الأول، أن قاعدة أن أرواح الأئمة المعصومين عموما، الإمام الحسين وياهم، أن أرواح الأئمة المعصومين خلقت قبل الأرواح وقبل العوالم وقبل النشآت. هاي ليش نحتاج الأصل؟ ليش نحتاجه؟ مرات تمر على روايات تشوفها غريبة، قل لك مثلا الإمام مثلا الأنبياء توسلوا بالأئمة، واحد يسأل شلون هم غير الأئمة إجوا ورا الأنبياء، شلون الأنبياء توسلوا بالأئمة؟ أو يقول لك مثلا تمر على بعض الروايات الإمام علي مثلا عليه السلام في بعض خطبه الغريبة يقول له أنا اللي حركت سفينة نوح وأنا اللي خلصت يونس وأنا خضر موسى وأنا كذا. يقول أوقف أوقف، شلون يعني هو شلون خضر موسى وهو إجا ورا موسى بكذا 100 سنة؟ هاي سببها شنو؟ سببها إنه أنا تعاملت مع المعصوم بجسده بقالب الناسوتي إن صح التعبير، مو بقالب الملكوتي. فأنا شو تعاملت؟ تعاملت إنه هو الإمام إيش ذاك اليوم، يعني إنه ولد ذيك السنة. يعني بروايات أهل البيت يقولون لا، إحنا الله عز وجل خلق أرواحنا، وإذا شوية ندقق كلش يقول أول مرة خلقنا أشباح. أكو فرق شوية، دققوا وياي، أكو عندنا أشباح وعندنا عقول وعندنا أرواح وعندنا نفوس وعندنا قلوب، هاي كلها مراتب مو اعتباطا للقضية. يقول خلقكم الله أشباحا فجعلكم بعرشه محدقين أو أرواحا. الله يقول بالروايات، يقول خلقنا قبل أن يخلق آدم 800,000 سنة، خلقنا ثم خلق الملائكة فسبحت الملائكة ومجدنا فمجدت الملائكة وهللنا فهللت الملائكة، فمنا أخذت الملائكة تسبيحها وتمجيدها وتهليلها. هاي مثلا هذا تأصيل، هذا أصل. إحنا مرة نتعامل ويا المعصوم إنه نفس اللي انولد مثلا سنة كذا للهجرة، أنا جاي أتعامل ويا نشأة ويا عالم ويا مظهر ويا تجلي. مرة لا، المعصوم الله خلقه قبل أن يخلق الخلق. وهاي روايات كثيرة، لا تتصور يعني وحدة واثنين. جابر بن عبد الله الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أول شيء خلقه الله ما هو؟ أول شيء خلق الله شنو؟ قال نور نبيك يا جابر، خلقه ثم خلق منه كل خير، أقامه في مقام شوي ركزوا في مقام القرب ما شاء الله، ثم نظر إليه فجعله أقساما، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم، ثم أقامه في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم نظر إليه فجعله أقساما، فخلق الشمس من قسم والجنة من قسم والملائكة من قسم، ثم أقامه في مقام الحب ما شاء الله، ثم نظر إليه فجعله أقساما، فخلق العلم والحلم من قسم والعصمة من قسم والتوفيق من قسم، ثم أقامه في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه فجعله ثم نظر إليه بعين الهيبة فترشحت منه، وهذا يستحي يعرق، فترشحت منه 124,000 قطرة، خلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أرواحها أرواح الصالحين والصديقين والشهداء. ظل شي ما انخلق من رسول الله بعد؟ ها إذا هاي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أو الأصل الأول إنه أنت ما يصير تتعامل مع المعصوم بهذه النشأة، هاي النشأة مظهر من مظاهره. والكلام في هذا طويل، أنا يعني ما أريد يعني أدخل فيه، وإلا شنو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله بعث الله عليا مع الأنبياء سرا ومع محمد علنا، هاي شنو معناها؟ شنو معناها هاي؟ أو قول الإمام الصادق عليه السلام بحق فاطمة الزهراء عليها السلام: ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر بفضلها واعترف بحقها وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. القرون الأولى يعني قرون الأنبياء، يعني مثل ما إحنا هسه نسولف عليهم الأنبياء هم يسولفون عليهم. شلون هاي؟ ليش؟ لأن هم يعني أول الخلق خلقا وآخرهم ظهورا. وهنا كلام طويل يعني الآن أنا ما أريد أدخل فيه، لمن يحب أن يتوسع فيه فليقرأ في نظرية الإنسان الكامل، بها فد مطالب جدا لطيفة بهالموضوع. هاي هذا الأصل الأول. الأصل الأول أن الله خلق أرواحهم قبل أن يخلق الخلق، فهم خارج دائرة النشآت والعوالم. أصلا هم يقولون يعني أوحشتهم العوالم، يعني هاي يكون واحد شوية يتأمل بيها الراد لبد وقت، شنو أوحشتهم العوالم يعني؟ هاي واحد. الأصل الثاني أننا لم ولن نبلغ كنها معرفتهم مطلقا، هاي قاعدة ثانية. القاعدة الثانية، الأصل الثاني من أصول معرفة أهل البيت، إحنا خلنا نتفق إنه لا يعرف المعصوم إلا الله والمعصوم، خلص، والبقية كلهم يدورون يحومون حول الحمى. هذا الأصل الثاني. الأصل الثاني أننا مهما بلغنا من معارف، مهما بلغنا من علوم، مهما بلغنا من تحصيل، مهما اتسعت مدركاتنا العقلية، لا نستطيع أن نعرف أهل البيت معرفة مطلقة، لقول سيدنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. سد الباب لو ما سد الباب، سد الباب عن المعرفة المطلقة. الطالة معرفة جزئية إلهم، أما معرفة مطلقة ماكو، ما يصير. لا، مو بس معرفتهم هم، لا يعني مولانا حتى معرفة أحوالهم هم ما نعرفها، يعني حتى مو معرفتهم هم، لا لا، معرفة أحوالهم هم. شنو يعني؟ شنو معنى قول الأئمة: لنا مع الله حالات؟ هاي حالات، هاي أحوال، مو ذواتهم، أحوال. لنا مع الله حالات لا يسعها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. يعني شنو؟ يعني العجز، على قولة الإمام علي في نهج البلاغة: عدم درك الإدراك إدراك. يعني شنو؟ يعني من تعجز تقول هاي يا زين، من تقول عجزي ترى هذا حدي، نقول لك جزاك الله خير، أيقنت بأنه هو هذا، يعني هو العجز عن معرفتهم كمال. سبحان الله، يعني ما أدري شلون تجري هاي الأمور بهاي العوالم الجميلة. هاي وديان لطيفة، لا واحد يمر عليها مرور الكرام، يكون واحد من يمر عليها يأكل من ثمارها ويشرب من مايها ويجالس أهلها ويقعد على بساط أنسها. ولما وردنا ما مدين نستقي على ظمأ منا إلى منهل النجوى، نزلنا على حي كرام ديارهم مقدسة لا هند فيها ولا علوى، فرقانا فحيانا فأحيا قلوبنا فأغدقنا من فيض عليائه نجوى شربنا فضحنا فاستبيحت دماؤنا أيقتل بواح بسر الذي يهوى وما السر في الأحرار إلا وديعة ولكن إذا طاب المقام فمن يقوى يا اللي يقدر على روحه. هذا الأصل الثاني. الأصل الثاني إذن العجز عن إدراك كامل معرفتهم لا وأحوالهم أيضا حتى أحوالهم هم شنو لا تدرك. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أن معرفتهم عليهم السلام بقدرنا لا بقدرهم، وهي كلش مهمة. يعني شنو يعني بقدرنا لا بقدرهم؟ يعني هذا هذا اللي وردنا بمقامات أهل البيت هذا على قد حالنا مو حالهم. يعني شنو؟ كل اللي وصلنا عن أهل البيت بأهل البيت إيش قد؟ خو آلاف آلاف المناقب، بس زيارة الجامعة الكبيرة بها مئات المعارف عن أهل البيت. هذا الحكي على قدنا مو على قدهم. هذا اللي وصلنا هذا على قدنا مو على هذا بقدرنا لا بقدرهم. نعم عالي ايه عالي. هسا يبقى هذا تفاوت الناس، كل واحد يسبح على قد ذراعه، يعني كل واحد يشرب على قد قلاصه. يعني لا يمكن ان تعطي العصفوره تينا ياكله بلقمه واحده، غلط. فشنو بقدرنا؟ يعني مثلا بالله اتامل بهاي سمارد اشرحها بس كمثال. بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح ونفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور وآثاركم في الآثار. شنو أرواحهم بالأرواح؟ شنو نفوسهم بالنفوس؟ شنو قبورهم بالقبور؟ هنا يجي يعني خففوها، يقول لك كل واحد يفهم على قد حاله. العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للكاملين. صارت بقدر هؤلاء مو بقدر الأئمة. المعرفة بس ركزوا وياي، المعرفة هاي بقدرنا مو بقدرهم. يقول لك فد يوم جماعة بعد ما استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه، اجوا للإمام الحسين عليه السلام وهم يعني يظهر أهل علم وكذا ومعرفة، فقالوا له من خليفة علي بن أبي طالب؟ قالهم أنا. قالوا له يعني أنت عندك العلم العد علي؟ قالهم نعم. قال له ما نتصور يعني ما اعتقد. فالإمام سوى قال لهم اختاروا لي أعلمكم، طوني أعلم واحد بيكم منه. فيقول قالوا فلان جاء قال له أنا أحسن واحد بيهم. فقال له اطلع على صفحة نسولف أنا وياك. فهمس الحسين سيد الشهداء بأذنه شيئا حشالة سالفة، فهام على وجهه في الصحراء. حشالة حشال ايش قال له؟ يعني اكو فد كلام يعني بمعارفهم ما ندري بيه شنو، يعني السالفه على قدنا، والا لو يعني لو يسولفون احوالهم هم لا. ولذا كان امامنا زين العابدين عليه السلام يقول اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا، وقد تقدمنا فيها أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن، ورب جوهر علم سالفة لو أسولفها، ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. إذن هاي المعارف اللي واصلتنا على قدنا. والغريب هنا هاي مهمة، أنها تتسع باتساع بواطننا وتضيق بضيق بواطننا. هي نفسها هاي شلون ما سبحان الله. ولذا أشوف الإنسان ويا أهل البيت على قد باطنه، يعني بعلاقته ويا البيت على قد باطنه، على قد باطن الإنسان يستلم المعرفة، يستلم أحوال، يستلم مقامات أهل البيت، كل واحد على قد حاله. يا كمي إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. كل واحد على قد حاله. هذا يا أصل، يا أصل هذا الثالث. الأصل الرابع أن معرفة، وهذا كلش مهم، أن معرفة أهل البيت على نوعين. الآن أنا بدي أعرف أهل البيت، أعرف مقامات أهل البيت. هسه مو مطلقة، اللي قلنا العجز شنو يعني معرفتهم بها طريق نوعين. معرفة عقل ومعرفة قلب أو قل. ركزوا وياي، معرفة أهل البيت على نوعين، معرفة عقل ومعرفة قلب أو قل، معرفة كسب ومعرفة كشف. شنو يعني معرفة أهل البيت نوعين؟ أكو طريق عام، هذا شارع عام وهم مولانا مبلط وجميل ولطيف، وأكو شارع لا آخر قليل سلاكه نادر طراقه. معرفة عقل يعني مقاماتهم جايتنا الموجودة، مقاماتهم جايتنا، هاي مقاماتهم الواصلة إلينا مصادرها كما سيأتي في الأصل الخامس. أقراها، أقراها في الكتب، أروح مثلا مقامات علي بن أبي طالب، أرد أتعرف على علي بن أبي طالب، أكو مصادر تتحدث لي عن علي بن أبي طالب. يعني شنو يعني نصها السطور، أقراها. هاي شلون أحصلها؟ بالكسب، لو أسمعها من عالم، لو أقراها بكتاب. هذا علي بن أبي طالب المذكور بالسطور. وأكو طريق ثاني، أكو طريق ثاني في مقامات أهل البيت، نادر، نادر، ركز ركز، نادر من يحصل عليه. أنا الملوث وأمثالي ما أحصل عليه، اللي هو أن الله سبحانه وتعالى يفيض علي فيضا خاصا فيعرفني بعض مقامات أهل البيت الخاصة. هاي ما مكتوبة بالكتب. بعض الناس مع شديد الأسف قليلوا البضاعة، هذا يقول لك العلم بس بهذا من المكتوبات، هاي هو هذا العلم بالمكتوب. مو صحيح، أكو علم آخر، أكو معرفة ثانية. وإلا سؤال، من أخلص لله 40 صباحا؟ أنا أقول له رسول الله يقول رد على رسول الله يا أخي، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه. هاي معرفة خاصة لعامة، هاي خاصة، أكو معرفة خاصة الله يفيضها على هذا، أخلص هذا الله أفاض علي. يقول عيسى المسيح لحواريه ليست الحكمة في السماء فتصعدوا إليها ولا في الأرض فتخرج إليكم، ولكنها مجبولة في قلوبكم مفطورة بكم فتخلقوا بأخلاق الربانيين تظهر إليكم. هذا صار، هذا صار علم إلى منفذ شنو؟ منفذ آخر. أكو علم يأتي بالحس، أكو علم يأتي بالبرهان والعقل، وأكو علم يأتي شنو؟ بالتزكية بالفعل. الله يشوف العبد هذا مربي روحه، الله يعلمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله يعلم. هذا منفذ خاص. هسه أنا ما يعني ما تكاملت، ما وصلت له. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الخلل بيك انت ما وصلت له، شو اسوي لك؟ انت تيجي تريد تغلق هذا الباب كله، ليش؟ لان انت حضرت جنابك ما شايفه، شو اسوي لك؟ خلل بيك. اكو باب، اكو باب خفي، هذا الباب الخفي الله يعطيه لخاصة أوليائي، خو ما يعطيني أنا المملوء غيبة ونميمة ورياء وغرور وتكبر وجهل وعصبية وعداوة وكراهية، الله ما يعطي، بس يعطي ذاك النقي التقي الصافي قائم الليل المتهجد بالأسحار الما عنده غرور الما، الله يوفقه يفيض عليه علم. يقول لك الله يعبد زنبيل، اي الله يعبد زنبيل، الله يبطي. اذا شاف العبد يستاهل يسوي له المعاجز، اذا الله شاف العبد يستاهل الله عز وجل ينطيه. لا زال العبد يتقرب الي بالنوافل، يدنالي يدنالي حتى اكون شنو؟ عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به. أكو باب ثاني ما يغلق، هذا الباب يغلق علي أنا المحجوب صاحب الذنوب والخطايا، لكن أنت صاحب الكمالات نقي، مر عليك سنة وسنتين وثلاث سنوات وعشر سنوات، لا عايف صلاة الليل، لا عايف القرآن، لا مقصر ويا أبوك وأمك، لا عندك معاصي، لا يعني محارب أخوك، لا عندك أخطاء. الله ليش ما يعلمك؟ الله يعلم، الله يعلم يا أخي. أدبني ربي فأحسن تأديبي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الله يعلمهم زق العلم. شين يزق العلم؟ بس سؤال، شين يزق لهم زق؟ يزق لهم زق ليش؟ شلون وصف يعني حتى الزاي والقاف من تجي بهالطريقة؟ شنو الجمال تحسه؟ يعني زلال جاي ينزل، ماء رق راق جاي ينزل. الله علمهم. ليش علمهم؟ لين يستاهلون. انا وانت القاضين هطلايب وحاقد على هذا والصق، ما الله ما يعلمك لو تطق راسك بألف حال، طبعا ما يعلم، ما يعلمني لو شو اصير. ليش؟ لان انا سديت الباب المؤدي الى هذه المعرفة، وهو تزكية النفس. مثل ما ذاك العلم يأتي بالقراءة والكتابة والتحصيل والبحث والمطالعة، هذا الباب يأتي بتزكية النفس وتهذيب النفس وتشذيبها وتخليصها من الملكات السيئة، ويأتي بتحليتها بالكمالات. ولذا قالوا تخلية ثم تحلية ثم تجلية. الله يفيض على العبد ويعلمه، شي يعلمه؟ يعلمه مقامات محمد وآل محمد. يعني شي علمه؟ سؤال، هذا اللي يزكي نفسه ويربي روحه ويوصل فد مقا، الله شي علمه؟ يعني يعلمه كمالات اهل البيت، طي من مقا يعلمه، يقول له الحسين هيتشان، يقول له جعفر الصادق هذا مقامه عدي، تكامل تكامل تقرب له، شي علمه؟ يعني يعلمه ولاية اهل البيت، يعطي هاي المقامات العالية. إذن طريق المعرفة على نحوين، طريق تحصيل وطريق توفيق وفي خاص، هذا يا أصل الرابع. الأصل الخامس أننا نعرفهم بآثارهم لا بذواتهم. الأصل الخامس في معرفة أهل البيت، حتى باشر مباشرة بعد ندخل بمقامات الإمام الحسين، أنه إحنا إيش نعرف عن الحسين؟ ما نعرف ذاته، لا، نعرف الآثار التي ترشحت منه. يعني أنا ما راح أعرف الحسين منه حتى لو اتسع باطني أبد، أنا راح أعرف آثاره. أعرف الرشحات التي ترشحت منه، كما أنا الآن لا أعرف الشمس، أنا أعرف أشعة الشمس، أنا جاي أشوف الأشعة، أنا جاي أشوف الأشعة، ما أقدر أباوع الشمس، أنا أباوع اليمن، أباوع الشعاع. هي علاقتنا ويا أهل البيت سلام الله عليهم أننا ننظر إلى الأشعة لا ننظر إلى الذوات، نحن نتعرف على آثارهم لا نتعرف على اليمن على ذواتهم، لأن ذواتهم على قولة المتنبي بيد دونها بيد، يعني ما يعني أمر عميق وأمر مغلق، ولذلك لا نعرف يعني الأمر، فلذلك احنا نعرف الآثار، أخلاقهم، قصص عنهم، سيرتهم، أحوالهم، لكن شنو ذواتهم؟ شنو يقول لك هم دون الخالق فوق المخلوق، شنو دون الخالق فوق المخلوق، شنو شلون هاي يعني؟ يقول لك هم واسطة الفيض، الله ينزل الفيض عليهم ومنعتهم ينزل على الآخرين، شنو هاي؟ فإحنا يعني نعرف آثارهم لا نعرف ذواتهم، هذا الأصل الخامس. وأما الأصل السادس والأخير، يعني الأخير بالنسبة لهذه المحاضرة وإلا أصول كثيرة هي في معرفة أهل البيت، الأصل السادس، فإن لمعرفة أهل البيت بالنسبة لنا مصادر لا نأخذ من غيرها. المصدر الأول القرآن، إذا نريد نتعرف على الأئمة نعرف الأئمة بالقرآن، وهنا معادلة غريبة جدا بالظاهر، بس ركزوا وياي، بالظاهر الأئمة شراح القرآن، بالظاهر عندنا نص مكتوب يسمونه الوجود الكتبي اللي هو القرآن كلام الله، هذا بالظاهر يجون الأئمة يشرحون هذا الوجود الكتبي بحيث يصير الإمام، بس ركزوا وياي، يصير الإمام تطبيق واقعي للتنظير الموجود بالوجود الكتبي اللي هو شنو؟ اللي هو القرآن، بحيث الله عز وجل مثلا يقول أقم الصلاة، إذا أريد أعرف من هو مقيم الصلاة فعلا أروح للإمام، أروح للإمام ألقاه هو مظهر، ألقاه الصورة الواقعية التطبيقية لكلمة أقم الصلاة، هاي بالظاهر القرآن والأئمة مطبقوه مظهره، بالباطن القرآن يتكلم عن الأئمة يحسول فينا أحوالهم، ما أدري وياي، بالظاهر الأئمة شراح القرآن، بالباطن القرآن كاشف عن مقامات الأرواح العليا اللي سادتها محمد وآل محمد، يعني بالظاهر الأئمة يفسرون القرآن، بالباطن القرآن يسولف لنا أحوال الأنبياء والصالحين والمرسلين والأولياء والمعصومين اللي أعلاهم محمد وآل محمد. فإيش صارت؟ صارت بالظاهر هم يسولفون بي وبالباطن هو يسولف بيهم، ما أدري واضح؟ هذا المصدر الأول القرآن. المصدر الثاني الروايات، يعني أنا الآن من أريد أتعرف على الحسين عليه السلام أروح إلى ما ورد من روايات في سيرة الحسين وأطلعها وأتعرف على الحسين، سيرة الحسين، ولادته، نشأته، القصص اللي صارت وياه، مآثره، فضائله، هاي فأطلع مقامات الحسين بسيرته، هاي اثنين، ثلاثة بزيارته، زيارات الأئمة هي كاشفة عن مقامات الأئمة، فأنا من أروح مثلا أريد أتعرف على الإمام الحسين أروح إلى زيارة عاشوراء السلام عليك يا ثار الله، هنا يا آثار الله كشفت لي مقام لولا كشفت لي منقبة كشفت لي فضيلة من فضائل الحسين أنه ثار الله أو أي أو أي مثل الوتر الموتور الوتر الموتور الآن هذه فضيلة من فضائل الإمام الحسين وين لقيتها لقيتها بالزيارة أشهد أنه أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكتك السماوات والأرضون ومن فيهن وبكاك ما يرى وما لا يرى ومن يتنعم في الجنان ومن يتقلب في الجحيم هاي جاي يسولف لي على فضائل الإمام الحسين بس وين يسولف لي على فضائل يسولف لي بالزيارة أنا الآن طلعت مقام الإمام الحسين وين بالزيارة فأنا صارت الزيارة بالنسبة إلي وبالنسبة إليك كباحث وكدارس وك يعني غواص في بحار مقامات أهل البيت صارت الزيارة نص معرفي مو فقط نص أقرأ حتى حصل ثواب الزيارات صارت ثلاثة القرآن وسيرته والزيارات أربع الأدعية هي نفس الأدعية اللي هو يقرأها جاي يسولف لنا عن مقامه ليش؟ لأن هو جاي يسولف مع الله فمن يسولف مع الله يسولف بمقامه يسولف بلحاظة يعني مثلا في دعاء عرفة من يقول الإمام الحسين لله إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك جاي يسولف الإمام يسولف مقامه أنا المسكين أدور على الله بالآثار الإمام الحسين بمقامه يقول له ربي أنا تخليني أدور عليك بالآثار أنا إذا دورت عليك بالآثار أبتعد أنا ما لي دخل ذاك يحكي بحاله أنا أحكي بحالي بس هو يحكي بحاله إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون له من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك عميت عين لا تراك عليها رقيبة جاي يسولف على من يسولف بمقامه يسولف بحاله إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء جاي يسولف بحاله يسولف بمقامه إلهي من كان والله هذا الكلام كلش عميق إحنا ما نفهم أنا عن نفسي أنا ما فهمه يعني شوف الإمام شو يقول إلهي شوف يسولف حاله أنا الآن أعرف مقامه من خلال هذا النص إلهي من كانت حقائقه دعاوى كيف لا تكون دعاواه دعاوى ومن كانت محاسنه مساوئ كيف لا تكون مساوئه مساوئ هنا الإمام الحسين جاي يسولف حاله يسولف مقاماته هذا المورد الرابع طبعا هذا المورد الرابع رادف 15-16 ليلة لما نفلسه ونطلع هذا الحشبية رادف الليالي طوال وخصوصا في أدعية الإمام الحسين وبالأخص دعاءين دعاء عرفة والدعاء الملكوتي للإمام الحسين اللي قرأه قبل أن تغمض عينه بلحظات وأما المورد الآخر اللي نختم به الكلام فما ورد عن الأئمة بحق الحسين هذا وحد عالم ما ورد عن الأئمة بحق الحسين مثلا حسين مني وأنا من حسين يمر مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يرجع من مثلا من صفين ويصيح صبرا حسين ماكو شيء صحراء مفتوحة يقولوا له ما الأمر يا أمير المؤمنين قال هنا محط رحالهم هنا مقتل رجالهم هنا سبي نسائهم هنا محل قبورهم فيقولون له من يا أمير المؤمنين يقول مصارع ركز ركز شوف شلون وصف مصارع عشاق شهداء عشاق عشاق عشق عشاق شهداء يدخل الإمام الحسين سلام الله عليه على أبي محمد الحسن وهو في آخر لحظاته يجود بنفسه يتقيأ كبده يلفظ قطعا من أحشائه يبكي الإمام الحسين يبكي لأن هذا أخوه الإمام الحسين يبكي على الحسن، الإمام الحسن يقول له لا أبا عبد الله لا تبكي، لا تبكي يا أبا عبد الله، لا يومك يومك يا أبا. لا يومك يومك يا أبا عبد الله. عجيب. وهو جاي للدنيا تو أبو عبد الله، ولدته أمه الصديقة الكبرى، يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله يشيله وهو في القماط في المهد، يشيله دموعه تجري على خده. الزهراء قال له مولانا رسول الله، أبا يا رسول الله، المقام مقام فرح، وليد جديد يا رسول الله. يقلها بني فاطمة، أخبرني حبيبي جبرائيل أن ولدك هذا تقتله عصابة من أمتي لا أنالها الله شفاعتي. الزهراء تبكي، تقول له أبا يا رسول الله، يقتل الحسين في زمان خلا منك ومني ومن أبيه ومن أخيه. يقول لها بني فاطمة، يقتل غريبا وحيدا. إذن يا رسول الله، تقول له يا رسول الله، من يبكي عليه؟ من الذي يبكي عليه؟ من الذي يقيم المآتم عليه؟ قال بني فاطمة، يخلق الله له شيعة يبكون عليه ويقيمون المآتم عليه. ويانا ويانا لواسين الدمع وليانا ويانا. الزهرة تقول ويانا لواسي إذا معتا على ابن اللي ذي حزة وقوم. أويل عليك أبا عبد الله، على ابني على ابني على ظلت ثلاث أيام جثة ولا ناعية ولا ناعية ولا ناعية الدرع ويض ولا ناعية كل يوم من ذاك اليوم اللي وقع فيه الحسين عليه السلام على رمضاء كربل وين ماكو جماعة ملتمين يبجون على الحسين، وين ماكو جماعة قاعدين يحنون ويئنون على الحسين، اجت وقعدت وياهم وقالت لهم انا الوالدة والقلوب لهم. وليطلع من لطوم وادخل لطوم ثاني ودق على الصدر بس حيل الذاني ايديد على طلوعه وامشي محنيه واطلع من حسيني العيد تجيني وتنشد علي انا الضاب الحسينيات تلقاني ولي بالعزاء وأبجي متحيرة إيد على الضلوع وإيد على الصدر الخطيب يبجي عاني لون عيقره لون عيقره وأنا صوت النواعي هيج أحزان والرادود يقرأ وعين سجابة أشم ريح الخدم من ريحة ترابة يفجعني بآية حسين ومصاب وين ماكو جماعة يبجون على الحسين وين ماكو جماعة عاقدين مأتم وين ماكو جماعة مسوين موكب الزهراء تباوع عليهم وتبكي على بكائهم تقول هنا هنا يا من هنا يا من على وليد تواسوني أنا باب الحسينيات تقول أنا باب الحسينيات واتنطى يا ار انوحا على ولد لون على المنبر انطم على راس وضلع المكس وعلى المجلس طش دمعة عيوني ولينا علون عاد حسين ذكرنا بعلي وليدا وحن الليالي هاي يا ناعل انا عاد حسين ذكرنا بعلي وليدايا ومرنا بجاسم العريس ورضيع الحزه وريدايا ايه خلنا وياك للشام اخذنا وياك للشاطئ وبجينا على عضيدايا وزينب اه يا زينب ذكر حيل يا لي ايه نوحي على الاولاد الزهرة الحزينة. الله يرحمك شيخ هادي الكربلائي، الله يرحمك شيخ عبد الزهرة الكعبي، الله يرحمك الشيخ الوائلي، الله يرحمك سيد جاسم الطوير جاوي. نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، واحد قضى بكربلاء واحد بال هاي القصايد تراثنا هاي، واحد قضى بكربلاء واحد بالمدينة، وشدد وعنت وصار الشمل تبدي، واحد دفن عندك واحد عنك بعي، قبر الحسن يمك وقبر حسين البعي. النوح يا زهرة على منه تنوحي، نوحك على المسموم يا نوحك على حسن، حنت وغنيت والدمع الخد بعدي. انت سألوني يا خضر مولان، لكن مصاب حسين صاد في فؤادي، واعظم علي لون عناحي على حسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المسلمين، سيما من سألنا الدعاء منهم. اللهم وفق القائمين على هذا المأتم الشريف والحاضرين والمستمعين يا الله، إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، إلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم، نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.